يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 29 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها، وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين فيها على الخير والبر والتقوى، وأن يجعل ما فيها من علم حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في عدد من الدروس السابقة عن النكاح وأحكامه وشروطه وآدابه، ثم محرماته، المحرمات المرتبطة بأشخاص الزوج والزوجة والمرتبطة بصفة النكاح. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، ألا وهو موضوع الطلاق. الطلاق لغة من الإطلاق أي التسريح والتخلية، فإن الإنسان إذا أطلق شيئا أي كأنه قد خلاه وسرحه، وهو موافق للمعنى العرفي الشرعي المعروف، ألا وهو حل عقدة النكاح. فإن النكاح كما قد ذكرنا مشتق من الضم والجمع، وعكسه الطلاق المشتق من التسريح والتخلية. الطلاق هو حل عقدة النكاح أي فكها، وهذا الحل لعقدة النكاح على رتبتين: إما حل لها بشكل جزئي، وهو ما اصطلح أهل العلم على تسميته بالطلاق الرجعي، وإما أن يكون حلا لعقدة النكاح حلا تاما، وهو ما اصطلح أهل العلم على تسميته بالطلاق البائن. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية، والطلاق البائن هو الطلقة الثالثة. حكمة مشروعية الطلاق: إن من محاسن دين الإسلام أن شرع الله سبحانه وتعالى فيه الطلاق وأباح، وإن كان الطلاق مبغوضا ومكروها ولا يقدم عليه الإنسان إلا إن احتاج إليه، إلا أن إباحته وشرعيته من محاسن دين الإسلام. قد يقول قائل: ما دام أن الطلاق مكروه ومبغوض، فلماذا أباحته الشريعة؟ وهو سؤال سنأتي إن شاء الله تعالى إلى جوابه. إلا أننا قبل أن ندخل في جواب هذا السؤال نقول: إن الطلاق مطلب يحبه إبليس، إذ إن من أهم مقاصده التفريق بين الزوجين. وإبليس كما قد جاء في الحديث يجلس على عرشه ويأتي إليه الأبالسة ويفتخرون عنده بما صنعوا، إلا أنه يقرب منهم من فرق بين زوجين ويقول له: أنت أنت. من فرق بين زوجين فإنه يكون قد حقق هدما لأسرة، يكون قد سبب ربما ضياعا لأولاد أو غير ذلك. لذلك فإن الطلاق مبغوض ومكروه إلا إن احتاج إليه، كما قد جاء في القرآن الكريم: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فقد يكون أحيانا مطلوبا، لكن نحن نقول إن الأصل في حكمه الكراهة، إلا إن احتاج إليه فإنه يكون مباحا، بل قد يكون مستحبا إذا كثر الشقاق والنزاع ولم يمكن حله إلا بهذا الطريق. لكن نحن نقول الأصل هو اجتماع البيوت ولم الشمل واجتماع والنكاح تحقيق النكاح تحقيق السكن والمودة والرحمة، هذا هو الأصل في شريعة الإسلام. يبقى السؤال، لما كان الطلاق مكروها ومبغوضا فلماذا أباحه دين الإسلام ولماذا لم يحرمه ويمنع منه؟ نقول إن من محاسن دين الإسلام تشريع الطلاق وإباحته. تخيلوا لو أن الطلاق كان محرما أو ممنوعا كما هو عند بعض مذاهب النصارى، فإن بعض مذاهب النصارى تمنع الطلاق منعا تاما، فإذا وقع الزواج بين رجل وامرأة لم تبح لهم الكنيسة أن يفترقا إلا بعد موتهما. لكن من محاسن دين الإسلام أن أباحت الفرقة كما أباحت عقدة النكاح. تخيلوا معي لو لم يبح في دين الإسلام مشروعية الطلاق. الطلاق أحيانا قد يكون حلا لمشكلة موجودة وليست مشكلة مصطنعة، فيكثر الشقاق والنزاع بين الرجل والمرأة بسبب راجع إلى طبيعتهما أو بسبب راجع إلى مشكلة حصلت بينهما أو إلى قضية من القضايا ولا يمكن حله. فلو بقي متزوجين إلى الأبد كما تقرره الكنيسة، لو بقي زوجين إلى الأبد لبقيت حياتهما ومعيشتهما ضنكا، وربما كانت المرأة في هذا أسوأ حالا من الرجل. وهناك مفسدة أخرى، لو كان الرجل والمرأة يعلمان أن الطلاق ممنوع ومحرم ولا يمكنهما الطلاق بعد ذلك، فهل يمكن أن يتزوجا بعد ذلك بسهولة؟ لا شك أن من أعظم أسباب انتشار السفاح والعياذ بالله والزنا وعدم الإقبال على الزواج في الغرب هو تحريم الكنيسة للطلاق. لذلك صار عند كثير من هؤلاء النصارى في الغرب أنهم يفضلون الاقتران على جهة أن تكون خدينة له وعلى جهة الصداقة لا على جهة الزواج، لأنهم يعلمون أن الزواج إذا وقع فلا يمكنهم أن يخرجوا عنه. فلذلك نفر هؤلاء النصارى من الزواج، بل قد شاهدنا ورأينا وسمعنا عن شخصين يقترنان ببعضهم على جهة الصداقة والعياذ بالله ويبقيان على هذه الحال فترة طويلة جدا ولا يقدمان على الزواج إلا ربما بعد 20 أو 30 سنة أو قبل وفاتهما بيسير فيقدمان على الزواج في الكنيسة. هذا لماذا؟ لأن الكنيسة قد حرمت ما أباحه الله من الطلاق في النكاح، فلذلك أعرض الناس عن النكاح جملة وانصرفوا والعياذ بالله إلى السفاح والزنا والصداقة وغيرها مما حرمه الله جل جلاله. انظروا كيف كان تشريع شرع في دين الإسلام مفتاحا لحل كثير من القضايا الاجتماعية والمشكلات التي تحصل في عدد كبير من المجتمعات. لا ينبغي لنا أبدا أن نستهين بحكم شرعي شرعه الله جل جلاله، بل نعرف أن ما شرعه الله هو الحكمة لبني الإنسان، هو الحكمة للبشرية التي إن قاموا بهذه الشريعة فإنه سوف تصلح أحوالهم، وإن أعرضوا عن هذا الشرع أو هذا التشريع أو قدموا عقولهم وآراءهم وأهواءهم فهو الفساد الذي يبقى عليهم والذي ينكد ويكدر عليهم معايشهم. أعرض النصارى والغرب والشرق أعرضوا عن الزواج بسبب يعود إلى الطلاق أو منع الطلاق أو بأسباب أخرى، لكن لما أعرضوا عن الزواج ما الذي حصل في حياتهم من المادية والانحراف الشهواني والانحراف الجنسي والعياذ بالله والانحراف في العلاقات وفي غيرها من انتشار الخيانات وانتشار الاختلاط والتبرج والسفور الذي حرمه الله؟ كل هذه مفاسد حصلت

نهي من الله جل جلاله أن يعتدي أحد منهما حدوده، حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال الله جل جلاله قبلها: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بين الله سبحانه وتعالى حكم الطلاق، وأن المرأة تتربص بعد الطلقة 3 قروء، وبين أن الطلاق يكون مرتين، مرتين الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو الذي اصطلح أهل العلم على تسميته بالطلاق الرجعي. هاتان الطلقتان الأوليان، الطلقة الأولى والثانية، فيها الحق للرجل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسك بمعروف وإما أن يطلق، أي يسرح، يسرح ويطلق بإحسان. لاحظوا، قيد الإمساك قيد بالمعروف، وقيد الطلاق طلاق وتسريح بإحسان. هذه هي زينة الشريعة وحكمتها وجمالها، ليس فيها عدوان ولا ظلم، وإن حصل تصرف وخطأ من بعض الأزواج أو بعض الزوجات فهو عدوان واعتداء على حدود الله. ختم الله الآية الشريفة بقوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم بين الله جل جلاله بعض أحكام الطلاق فقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بين الله وأكد حدوده جل جلاله في النكاح وفي الطلاق وفي الرجعة، وفي الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية، وفي الرجوع للمرأة إذا بانت بينونة كبرى بعد الطلقة الثالثة، بين حدوده: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. حرم الله سبحانه وتعالى إمساك المرأة ضرارا بعد الطلقة الأولى أو الثانية، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، نهى الله سبحانه وتعالى عن أن تتخذ حدوده وآياته التي شرعها في هذه الآيات في أمر النكاح والطلاق والرجعة وغيرها من حدوده سبحانه وتعالى، نهى الله أن تتخذ آياته هزوا والعياذ بالله. واذكروا نعمة الله عليكم، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نهي للأولياء عن عضل المرأة وردها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اقترنت هذه الآيات الشريفة، اقترنت فيها أحكام الطلاق بالموعظة البليغة، الموعظة البليغة الموجهة للزوج، الموعظة البالغة الموجهة للزوجة، الموعظة البالغة الموجهة لأولياء الزوجة والنهي عن عضلها، مواعظ اقترنت بها هذه الآيات. لماذا؟ لأن أحكام الطلاق غالبا تقع عند عدم الرضا وعند الاستياء وعند حصول الشقاق والنزاع بين الرجل والمرأة، أو بين أسرة الرجل وأسرة المرأة، أو بين الرجل والمرأة وأوليائها.

وأحكامه وحكمة مشروعيته. ذكرنا جملة من الآيات، آيات الطلاق التي جاءت في سورة البقرة، وجاء كذلك شيء من أحكام الطلاق في سورة النساء، وشيء من أحكام الطلاق في سورة الطلاق. إذا تأملنا هذه الآيات وجدنا فيها اقتران الحكم بالحكمة والشرط، الشروط الشرعية والأنواع الفقهية الشرعية بالموعظة البليغة والزجر والترغيب والترهيب وبيان حدود الله سبحانه وتعالى. من حكم هذا في القرآن الكريم كذلك أن شأن الطلاق وأسباب الطلاق ودوافع الطلاق بين الزوجين غالبا تكون أمورا خاصة بينهما لا أحد يطلع عليها، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ربط كثيرا من أحكام الطلاق والرجعة بإرادة الإصلاح في المشروع، وذكر في الممنوع إرادة الإضرار، وبين الله سبحانه وتعالى وجه الإمساك المشروع ووجه الإمساك الممنوع، فقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. انظر كيف علق الحكم بإرادة الإصلاح. وقال سبحانه وتعالى عن الرجعة الممنوعة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والضرار هو نوع من أنواع الإمساك الممنوع في الشريعة الإسلامية المخالف لقول الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يمسكها بمعروف وإنما أمسكها ضرارا ليعتدي والعياذ بالله. إذن هذه الأحكام الشرعية كثير منها ربط بإرادات القلوب. لاحظوا هنا أيها الإخوة والأخوات الأكارم، كثير من أحكام الزواج، كثير من أحكام البيت والأسرة لا يطلع عليها الناس ولا يمكن أن يؤتى عليها بالشهود، والرجل يخلو بامرأته في غرفته وعلى فراش واحد ولا يتأتى لأحدهم منهم أن يستشهد شهودا على الآخر أنه فعل كذا أو قال كذا أو حصل كذا، ولا يمكن لهم أن يأتوا في هذه العلاقات فيما بينهم بالقرائن التي تكون مثلا مثل غيرها في المعاملات المالية التي غالبا تقع بشهود وإشهاد وبعقود وغيرها. لا، هذه البيوت كما قد قيل البيوت لها أسرارها، فلذلك كان جل الاعتماد على في هذه الأحكام الشرعية وبيانها على موعظة بليغة زاجرة للزوج والزوجة ولأولياء الزوجة وأهلها أن يتقوا الله جل جلاله وأن يراعوا حدوده لكثرة ما يحصل فيها من العدوان وكتمان الحقائق. لذلك كان علاج القرآن لهذه القضية أبلغ علاج. في الواقع الأمر من أراد أن يطلق أو من أرادت أن تختلع من زوجها فإن أهم ما عليهم أن يقرأوا أحكام الطلاق كما جاءت في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم عالج هذا الموضوع معالجة أخرى غير معالجة الفقهاء مثلا الذين يبينون بعض الشروط الشرعية أو بعض الأحكام الشرعية أو من خلال بعض الكتب أو الفتاوى أو غيرها. لا، القرآن عالجه معالجة في واقع الأمر من زوايا نفسية وقلبية وفقهية واجتماعية. وقع الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما قد جاء في السنة الشريفة، وهذا مما يدل على إباحته ومشروعيته، إلا أنه قد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه مشروع ووجه ممنوع، سوف نبينه إن شاء الله تعالى تفصيلا في درس لاحق. فليس الطلاق كله مشروعا، وإنما ثمة أنواع منه محرمة، وهي من اتخاذ آيات الله هزوا كالطلاق الثلاث بلفظ واحد، فإن الله جل جلاله قد جعل الطلاق على مرتين، قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبين الله جل جلاله حكمته في ذلك فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لذلك فإن جمع الطلاق نوع من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله جل جلاله: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لذلك فإن طلاق المرأة في حيض أو في طهر قد جامعها فيه طلاق محرم مخالف لما أمر الله جل جلاله به، هذا نوع من أنواع الطلاق المحرم. غيره من الطلاق إذا تجنب الإنسان هذا النوع المحرم من أنواع الطلاق، غيره من أنواع الطلاق يكون طلاقا مباحا، إلا أن هذه الإباحة كذلك تتفاوت. فمنه طلاق مكروه، وهو الطلاق الذي انضبط بهذه الضوابط الشرعية، إلا أنه لا يحقق مقصود الشارع من اجتماع وسكن ومودة، فصار مفرقا، ولا يوجد داع من الدواعي الذي داع من الدواعي التي تستدعي الفراق، فهذا طلاق مكروه، وهذا هو الأصل في الطلاق. طيب، هناك طلاق قد يكون مستحبا. كيف يكون هذا الطلاق مستحبا؟ إذا كان بالفعل اجتماع الزوجين صار اجتماعا على شقاق ونزاع أو لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وصار فراقهما خير لهما من اجتماعهما لأي سبب من الأسباب، سواء كانت هذه القضية راجعة إلى طبيعتهم أو راجعة إلى ظروف أو إلى أحوال أيا كان، فهنا إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فإنه يشرع لهم حينئذ الطلاق. طيب، هل يكون الطلاق واجبا؟ نقول نعم، الطلاق قد يكون واجبا على الرجل في حالة، وهي حالة المولي. المولي هو الذي يحلف، الإله هو الحلف اليمين، الذي يحلف ألا يطأ أهله. ففي الشريعة يجعل له أمد 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا يجوز للرجل أن يستمر في هذا الحلف وفي هذا اليمين أكثر من 4 أشهر، لذلك يلزم بالطلاق إذا أراد الاستمرار في هذا الإيلاء، يلزم بالطلاق إذا أراد الاستمرار في هذا الإيلاء، أو يلزم بالرجعة إلى زوجته ويكفر عن هذا الإيلاء كما جاء في القرآن الكريم. هذا مثال لوجوب الطلاق ولاستحبابه ولكراهته ولتحريمه. وإن كنا قد فرضنا هذه الأحكام الخمسة التكليفية الخمسة في الطلاق، إلا أننا نقول إن الأصل في الطلاق الإباحة مع الكراهة، هذا الأصل فيه. إذا عرض عليه شيء من هذه العوارض فإنه يكون إما واجبا أو مستحبا أو مباحا، أو يكون محرما إذا اقترن به أمر من المحرمات الشرعية. هذا فيما يتعلق بحكم الطلاق باختصار، وسنتطرق إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة لصيغة الطلاق وكيف ينعقد الطلاق، ونتطرق كذلك لأحوال الطلاق وكيف تكون عدة المرأة بعد الطلاق، وما هي العدة، وما هي الطلقة الرجعية، وما هي الطلقة البائنة. كل هذه أحكام إن شاء الله تعالى سوف نفصلها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية